يده فصارت ملكا ملكا له بالسابق. لكن هنا يتكلم عن ماء غير مباح، ماء غير مباح، ماء مملوك. فيقول يجب بذل الماء بثلاث شروط: يجب على من يملك هذا الماء أو من اختص بالانتفاع به أن يبذله بثلاث شرائط، أي الوجوب إنما يثبت إذا توفرت هذه الشروط، أي هذه شروط وجوب. شرائط جمع شرط، ولا شرط شرط شرط أهل العربية. قل يا رواندي ايش بوروندي مش تفرق كتير بوروندي ها شرط. اما الشرط فهو العلامه، ولذلك يسمى الشرطي صاحب الشاره صاحب العلامه. شرطي لما؟ لانه معلم. واضح؟ انما الشرط هو تعليق امر مستقبل باخر في اللغه. واضح؟ تعليق امر مستقبل باخر. اما الشرط فهو العلامه. وكثير ما نجد أن البعض يخلط بين الشرط وبين الشرط، فيقول الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، أما الشرط في اللغة تعريف أمر مستقبل بآخر. في الاصطلاح، وهذا هو المهم، ارفع يدك. المفروض ما لقيش واحد مش رافع يده. أبكي طيب ولا أعمل إيه؟ يحيى خذ الكتاب القرآن، اتق الله في نفسك. ها؟ لما تفرطون؟ هذا العلم لا ينال براحة الجسد، العلم بطيء اللسان بعيد المرام، لا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر مستحصل المحاذر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. إنما اللي انتوا فيه ده تكاوي، ولا حتى تكاوي. هل انت عشان تجيب سندوتش من عند مؤمن بتتعب اكتر من كده؟ الشرط في الاصطلاح هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال عليه الوضوء. ها اشرح. الشرط ان هو يكون متوضي يكون لازم هيصلي. ماشي. ولو مش متوضي ما ينفعش يصلي. يضبط الشرح. ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا انعدم الوضوء فانعدمت الصلاه. انعدمت الصلاه. طب الرجل لم يتوضا دخل المسجد واستقبل القبله وكبر وقرا وركع ورفع وسجد وتشهد وسلم، صلى ده ولا ما صلاش؟ صلى في الصوره، لكن في الحقيقه هو لم، في الحقيقه الشرعيه ارجع تصلي فانك لم تصلي. يبقى عدمت الصلاة وإن أتى بها كونا في الصورة، لكن الصلاة في الحقيقة معنا. جيد. فهو يقول إنما يجب بذل الماء بثلاث شرائط، لكن هذه شرائط جمع شرط ليست شرط الصحة التي عرفناه الآن. احنا قلنا قبل ذلك أن الفقهاء يذكرون نوعين من الشروط. النوع الأول شرط الصحة، وهو الذي عرفناه الآن وذكرنا مثالا عليه الوضوء مع الصلاة. النوع الثاني شرط وجوب،

المسرح مثلا، خدمة المسارح والسينما والفن كما يفعل يعني ايه الذين او يقول هذا وقف على دراسة فن او علم من العلوم المحرمة. ما الرقص ده ماشي، او مثلا الفلسفة مثلا محرمة، خلاص لا يجوز. يبقى لابد ان يوقف على شيء مباح، حتى لو وقف على اولاده، حتى لو وقف على اقربائه، حتى لو وقف على يعني لازم يوقف على نفسه واقربائه واولاده واحفاده من بعده، لكن لا يجوز ان يوقف على جهه محرمه، لان هذه القربة والله تعالى لا يتقرب اليه بمثل هذا المحرم. قال: وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تاخير او تسريع او تفضيل. هذه قاعده غايه في الاهميه، قاعده اتفق عليها الاربعه ولا اعلم فيها خلافا. تقول: شرط الواقف كنص الشارع، وان كان هناك خلاف في تفسيرها بين الحنفيه والجمهور، لكن متفقون على اصل القاعده، شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. إذا شرط الواقف شرطا فكأن الشارع نصا لا يجوز أن تخالفه بحال من الأحوال. هل يجوز تخالف النص؟ إذا قال الشرع صلي، هل يجوز أن تصلي؟ إذا قال صلاة الظهر أربع ركعات، هل يجوز أن تجعلها ثلاثة أو خمسة؟ لا يجوز، مش كده؟ فالعلماء يقولون شرط الواقف كنص الشارع، لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال، وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير. إذا قال هذا وقف على طلاب الفقه الشافعي، ينفعش واحد يجي يقول لك إيه؟ والله إحنا محتاجين الآن الفقه الحنبلي ينتشر، فإحنا ما هو كله علم وكله لله وكله بخدمة دين الله سبحانه وتعالى، يبقى ما فيش مانع إن الحنابلة ينتفعوا مثلا بهذا الوقف. نقول لا يجوز، إخواننا الحنابلة حنابلة على العين والرأس، لكن هذا وقف على الشافعي مثلا، واضح؟ لو قال إنسان هذا وقف على الأرامل، ما يجيش واحد بقى يقول لك إيه، طب وإيه الفارق يعني بين الأرامل وبين المطلقات؟ ما الاثنين من غير رجالة والاثنين محتاجين، ما فيش مشكلة ديها يا عم، واضح؟ ما هو في ناس كده. لذلك الإخوة، أنا أحذر الإخوة من أن تتولى أمور النفقات إلا بعلم، الزكوات والكفارات والنفقات والأوقاف والصدقات كانوا يتمادحون بأنهم لا يقبلون ولايتها، ذلك مصر علماء يتمادحون بأنهم كانوا يفرون من مثل هذه الولايات، والعك كتير سامحون، فذلك كتير بقى من جلس اللي أنا بقوله ده. لك يا عم وايه الفارق يعني، ما هو الراجل عايز يعمل لله وخلاص. لا، هي مش كده، شرط الوقت نص الشارع من تقديم او تاخير. اذا قال الارامل اولا، اذا لم توجد فالمطلقات، يبقى ما ينفعش تدي مطلقه مع وجود ارمله لم تاخذ، واضح؟ او تسويه او تفضيل، اذا سوى بين جنس او نوع وفضل جنس على جنس او نوع على او نوع على نوع، يلتزم شرطه لأنه هو صاحب هذه الصدقة وله يعني غاية معينة من اشتراط هذا الشرط. ومن مثل ذلك ما يقع من أخطاء كثيرة، إذا وقف على المسجد يقول لك يا عم ما المسجد هنا، قال مثلا هذه مصاحف وقف على مسجد أبي بكر الصديق وجابها المسجد، يقول لك يا عم المسجد مليان مصاحف، خذوها ودوها المسجد الجديد اللي جنبنا ده، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز، ليس لك الحق في هذا التصرف. إذا قال هذه وقف على المساجد ماشي، إنما وقف على هذا المسجد لا يجوز لك أن تتصرف فيها. بتاع اللي حضرتك تستند عليه ده وقف على وضع المصحف، لا يجوز لك أن تستند عليه، لا يجوز. تلاقي الإخوة حاطة الحامل بتاع المصحف اللي وراك ده، شايفه؟ هاته كده، هذا انت كده لما تبص له تعرف ان الانسان الذي وقفه لاي شيء؟ للقراءه عليه، صح؟ تلاقي واحد حاطه كده على ظهره مساند عليه او فرده حاط عليه دماغه واضح ونايم عليه. لا يجوز هكذا. وكنت وفي يعني الاخوه بذلك والبعض كان ينظر من هذا التشدد. فرايت في المسجد النبوي ان بعض هذه الحوامل كتب عليها اداره في المسجد كتبت عليها هذا حامل للمصحف وليس وساده للنوم. شيخ طب حاجه مش خلاص سواء نفعها مثلا الشرايط او كده نفعها يعتبر خرب من دي مساله اخرى بقى مساله اخرى. اذا توقف الانتفاع بالوقف بكل صوره من الصور فصيح جواز بيع واضح او الانتفاع به في جنس ما وقف عليه او قريب منه بطريقه اخرى مثلا او نقلها الى مكان ينتفع بها فيه. لكن اذا توقف الانتفاع بالكليه واضح حتى انهم يعني قالوا لو ان بابا في المسجد توقف الانتفاع به لا يجوز ان ينقل الى مكان الى مسجد اخر الا اذا لم نتمكن من الانتفاع به بالكليه في هذا المسجد. يعني لو له اي منفعه ثانيه في المسجد الخشب ده انتفع به باي شكل ثاني في المسجد لا يجوز ان ينقل منه حتى لو منفعه قليله حتى لو منفعه اقل. واضح. فالمساله يعني لابد فيها من الاحتراز جيدا. الغايه شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز ان يخالفه اي هو ما اشترطش شيء لو ما اشترطش خلاص لو ما نصش الواقف يعني قول لي مثال هل شيء نجي انا جايبك كذا هو تبع في المسجد لا صح سواء اذا جعلها وقف لله تعالى كده مطلقا يجوز ان تنقل في اي مصلحه اي مسجد واضح اي مصلحه تقول شغلها في بيتي وانا بقرا في البيت ما دي لله كما يفعل بعض الناس يقول لك مش لله لا هو جابه حطه في المسجد ولا وزعه على الناس في الشارع واضح. فالعرف هنا له مدخل في تحقيق من مراد الوقف مش كده مثال مثلا السلم اللي في المسجد هل يجوز الانتفاع به خارج المسجد؟ ننشر صاحب السلم بيصلي معانا يا حاج فلان انت جايب السلم ده للمسجد فقط ولا يجوز المسلمون ينتفعون به في اي شيء اخر؟ فاذا قال لا انا عامله لله مش مشكله يعني المسجد وغير المسجد يبقى خلاص عرفنا مراده. اذا كان غير موجود ننظر في العرف الان. نظرنا في العرف فوجدنا ان السلالم التي في المساجد الناس ينتفعون بها بشتى وجوه الانتفاع المباحه ويعيدونها الى المسجد مره اخرى، مش ده اللي بيحصل في مساجدنا كلها؟ صح؟ يبقى اذا الذي صنع المسجد صنع السلم ووضعه في المسجد يعرف ذلك مسبقا. مش كده؟ ولم يشترط خلاف هذا المعروف. فالمعروف عرفا كالمشروط شرط، فنجري العمل على العرف هنا، اما لو نص على خلاف العرف والتزم النص. قال فصل وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. قال كل ما جاز بيعه جازت هبته. الهبة في اللغة العطية الخالية من الأعواض والأغراض. العطية الخالية من الأعواض والأغراض. وفي الشرع عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. عقد الهبة عقد وكل عقد له أركان. فعقد الهبة له ركنان موجودان في كل عقد وهما العقد العقدة الواهب والمهولة، الواهب والمهولة. هناك الموهوب، الشيء الموهوب نفسه، فابتدأ بذكر شروط الشيء الموهوب محل الفيه الذي سيوهب. قال كل ما جاز بيعه جازت هبته، كل شيء يحل بيعه ويصح بيعه تصح هبته. طيب حد كده يقول لي ما هي الأشياء التي يجوز بيعها؟ ها كل حاجة تتباع. سوريا طاهر مملوك يندفع به. جيد، طاهر مملوك منتفع به. شرب أخرى قول. مباح. مباح. غير نجيب. طاهر غير نجس. تعلمت فزاك الاسكندراني. خليك على على طريقة أهل الشام، سيبك من الاسكندراني. طيب، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون مباحا، لابد أن يكون منتفعا به، ومعيار الانتفاع هو المعيار الشرعي، لابد أن يكون مملوكا، مش كده؟ طاهر لا يصح بيع النجاسات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب. نظرنا في هذه النواهي كلها فوجدنا أن هذه الأشياء تشترك في علة النجاسة، فعلمنا أن بيع النجاسات لا يصح، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون مباحا. فلا يصح بيع المحرمات كآلات المعازف، اللهو، الأصنام، النرد، هذه الأشياء لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. ثالثا لابد أن تكون مملوكة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لم يملك. رابعا لابد أن يكون منتفعا بها انتفاعا شرعيا، فلا يصح بيع ما لا منفعة به، يعني لا يصح بيع حبة القمح مثلا، إيش فيها منفعة القمح؟ لا يصح بيع، يعني أمثلة كرة القدم، بيع التفاح للشم مثلا، التفاح للشم يشمه يعني جيد، لكن هو لو قال له أبيعك إياه بشرط أن تشمه، يعني هذا الشم صار جنبه وترجع. يعني يقولون هذه المنافع ليست إيه معتبرة شرعا، واضح؟ لابد أن تكون منافع معتبرة شرعا. لكن هنا في الهبة هو قال كل ما جاز بيعه جازت هبته، الشرط الرابع غير مشترط في الهبة، بمعنى أنه قد يكون هناك شيء غير منتفع به انتفاع شرعي، يعني لا يصح بيعه كحبة القمح مثلا، حبة الأرز لا يصح بيعها لكن تصح هبتها. والفارق هنا أن البيع فيه عوض، أنت ستدفع مال مقابل حبة الأرز، فهذا سفه ومن باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنك دفعت مالا مقابل شيء لن تنتفع به، هذا سفه. أما في الهبة فلا معاوضة، واحد أعطاك حبة أرز والله انتفعت بها لم تنتفع بها، ففي النهاية لن يكون هناك إيه؟ لن يكون هناك عوض، وبالتالي لا تدخل في حد السفه ولا أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك قالوا كل ما جاز بيعه جازت هبته إلا المحقرات، المحقرات لا يجوز بيعها وتجوز هبتها. قال لا تلزم، إذا نقول لا يصح ولا يجوز هبة المحرم، هبة النجس، هبة غير المملوك. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال كان قد نحلها 20 جذاذا من التمر، كمية من التمر، ثم 20 وسقا من التمر، فلما حضرته الوفاة وهو في مرض موته استدعاها فقال يا بني إن أحب الناس غنى بعدي أنت، وإن أعز الناس فقرا علي فقرا بعدي لأنت، أي عزيز علي أن أتركك فقيرا، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك 20 جذاذا أو 20 وسقا من تمر، لو كنت حزديه لكنه اليوم مال الواحد، لو كنت حزديه، لو كنت قبضتيه، لو كنت غزتيه في حيازتك لكان ملكك، لكن أنت لم تحوزيه، لم تقبضيه، فبالتالي لم يدخل في ملكك، ما زال في ملكي، وما دام أنه في ملكي وأنا الآن على فراش الموت لا يصح أن

هؤلاء يسمون ايه؟ الاصول. الاصول واضح. تعال جهات القرابة. ها جهات القرابة ثلاث: اصول وفروع وحواشي. اصول اب ام جد جدة وان علوا. فروع ابن بنت بنت ابن ابن بنت ابن ابن. خلاص يبقى الابن والبنت وان سفل وان نزل. والحواشي: الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة وبنت الخال وبنت العم وابن العم. دول اسمهم حواشي. اصول وفروع وحواشي. فالاصول لهم ان يعودوا في هبتهم، لهم ان يعودوا في هبتهم. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او يهب هبه فيرجع فيها. لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او يهب هبه ويرجع فيها الا ان الا الوالد فيما يعطي ولده، الا الوالد فيما يعطي ولده. فالوالد يجوز ان يعطي ولده ثم يرجع في الهبه، لكن هناك احوال لا يجوز له ان يرجع في الهبه، وهي اذا تصرف الولد في هذا في هذه الهبه. اعطاه مالا فاخذ الولد المال واشترى به شيئا، او اخذ المال ووهبه انسانا ما، او اخذ المال وانفقه، لا يجوز له ان يرجع بعد ذلك في هذه الهبه حتى لا يلحق به الضرر. أما إذا كانت الهبة بقية على حالها فيجوز للوالد أن يرجع في الهبة دون إبداء أسباب بغير سبب. هو كده مش أنا اديتها لك عايزها خلاص، يجب على الولد في هذه الحالة أن يعطيها إياها. لا مش بنتكلم عن فراش الموت، بنتكلم في الحالة العادية. أما إذا كان على فراش الموت فلا يجوز ان يهبه اصلا. يعني لو كان اعطاه وهو صحيح وهو الان على فراش الموت يريد ان يعود في الهبه يجوز؟ نعم يجوز. حديث انت ومالك لابيك، وان صح ان صح ان صح الحديث في اسناده كلام، ليس معناه ان مال الولد ملك للوالد بالاتفاق. لأن لو كان مال الولد ملك للوالد لا لما انتقل هذا المال إلى الورثة بموت الولد. صح؟ إذا مات الولد الأب بيأخذ فلوس أنت ومالك ولا يجيب فلوسي ولا له نصيبه فقط، والبقية لزوجة الولد ولأبناء الولد. صح؟ يبقى أنت ومالك. رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبي. الحديث في إسناده كلام، وإن صح فهو محمول على أن الولد يجب عليه أن يعطي أباه إذا احتاج أبوه لذلك عند الحاجة. يعطيها قدر الحاجة ولا؟ يعطي على قدر الحاجة. نعم، أبوه يحتاج إلى ذلك حاجة شرعية، يعني حاجة يعذره فيها الشرع. أما إذا كان مسرفا أو ينفق في الحرام أو يأخذ من الولد ليعطي غيره من إخوته كما يفعل بعض الآباء، يأخذ من ولد يعطي اخ، لا يجوز له ان يفعل ذلك. واضح؟ اما اذا احتاج، لان الولد لا يجب عليه ان ينفق على اخيه، انما يجب عليه ان ينفق على ابيه وعلى امه ان احتاجوا الى النفقه. واضح؟ فانت ومالك لابيك محمول عند العلماء على ان الوالد لا يجوز، الولد لا يجوز ان يمتنع عن ان يعطي اباه ما احتاج اليه الاب في الشروط التي ذكرتها، لا ان مال الولد ملك للوالد. يجوز أن يتصرف فيه كما يشاء، هذا خطأ. واضح؟ قال: إلا أن يكون والدا فالأب والأم وإن علوا يجوز أن يرجع كل واحد منهم في هبته وإن قبضها الوالد. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولوراثته من بعد. من شروط هنتكلم اختصارا كده عن شروط الواهب والموهوب له لنأتي إلى شروط الهبة نفسها وشروط الصيغة. من شروط الواهب أن يكون أهلا، عنده أهلية التعامل، أهلية التبرع والاختيار. يبقى إذا قلنا أهلية التبرع لابد أن يكون عاقل بالغ عاقل رشيد. الطفل لا يجوز ولا يصح تبرعه. المجنون العبد لا يملك شيئا اصلا حتى يهب، فهذا طبعا شرط. يبقى الولد لا يجوز ان يهب وان ملك مالا الصغير، يعني زي ما يبلغ. المجنون لا يجوز ان يهب ولا تصح هبته. السفيه المهجور عليه بسفه لا يجوز ان يهب شيئا من ماله لانه مهجور عليه. أهلية التبرع والاختيار ألا يكون مكرها. الموهوب له يشترط فيه شرط واحد وهو أهلية التملك. هذا شرط واحد في الموهوب له، أهلية التملك. ما هي أهلية التملك؟ أنا أسأل أول مرة اسمعها، يعني أن يكون حرا بلغا. طيب، كل حي أهل للتملك، حتى الحمل في الغنم أهل للتملك. المجنون ممكن يتملك ولا لا؟ الصبي ممكن يتملك ولا لا؟ الكافر ممكن يتملك ولا لا؟ العبد ممكن تهبه شيء ينتفع بها ولا لا؟ الطفل ماشي، أنت هتهبه له، سيده هيهبه هذا المال، يجوز يعني؟ الطفل ممكن تديله شيء يبقى ملكه ام لا؟ ممكن. فكل حي يصح ان يكون اهلا، لا يشترط لا بلوغ ولا عقل ولا اسلام ولا شيء، خلاص. يبقى الشرط في الموهوب له ان يكون ممن يصح بيعه، وشرط الموهوب ان يكون مما يصح بيعه كما ذكرنا، الا المحقرات فلا يصح بيعها ولا تصح هبته. شروط الصيغه مهمه جدا، عدم تقييدها بوقت إلا في العمرة والركن، خلي ده في الآخر. عدم تقييدها بوقت إلا في العمرة والركبة. ممتاز. عدم تقييدها بعوض. ليه؟ لأنه عقد تملك. لأنها هبة. عدم تقييدها بعوض. أهبك هذا بشرط أن تعطيني كذا وكذا. دي هبة لي. الهبة إيه؟ عطية خالية من الأعواض والأغراض، مش كده؟ حتى مباشرة لله، يعني أعطيك هذا مقابل تصلي؟ لا، عوض يعني حاجة هو هياخدها لنفسه، إنما أعطيك هذا بشرط أن تصلي، ده ليست له، يعني ليس عوض، خلاص؟ سبق سبق سبق حفظ قرآن وهديك كذا، هي اسمها جعالة دي، السبق يكون فيه أطراف السبق، واضح؟ بعدم تقييدها بعوض. ثالثا، عدم تقييدها بشرط ينافي مقتضى الهبة. ما ينفعش تقول له أهبك، يعني ينافي مقتضى الهبة. عقد الهبة يقتضي تملك الهبة للموهوب له، صح؟ انت وهبت سيارة، وهبت جوال وقبضه، يبقى مقتضى العقد، ما يستلزمه العقد، ثمرة العقد، أثر العقد، هو أن الموهوب له تملك الهبة. لا يصح لك أن تشترط عليه شرطا ينافي تملكه لهذا الشيء، يعني ما تقولوش أهبك هذا بشرط أنك لا تبيعه، أهبك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها ولا تؤجرها ولا تعطيها لفلان، لأنه إذا ملكها صارت ملكا له، جاز له أن ينتفع بها بكل وجوه الانتفاع، والبيع من وجوه الانتفاع، والإجارة من وجوه الانتفاع، والهبة والإعارة من وجوه الانتفاع، واضح؟ يبقى إذا ملكها لم يصح لك أن تقيد عليه في تصرفه في ملكه، ما ينفعش تقيد الهبة بقيد ينافي مقتضى الهبة، فإن فعلت فالهبة باطلة عند الشافعية وعند غيرهم، الشرط باطل والهبة صحيحة. نرجع بقى للشرط الأول، يشترط في الهبة عدم تقييدها بوقت. ما ينفعش تقول له هذه هبة لك لمدة سنة، لمدة 10 سنوات، مدة حياتك، فإن مت رجعت إليك. تقييد الهبة بوقت لا يصح،

تقييد الهبة بوقف عند الشافعية يبطل الهبة. يبطل الهبة لأن أنت قيدت بوقت من شروط صحة الهبة التي تقيد بوقت. تقييد الهبة بوقت يبطل الهبة إلا في العمر والرضاعة. يبطل الشرط. ما خلينا كمل الله يفتح عليك يكمل يبطل الشرط الا في العمر والرطبه. اذا قيدها بوقت صار هذا الشيء هبه والشرط ملغي بالاتفاق العلماء. وليس لنا ليس للشافعيه عقد يشترط فيه شرط باطل فيصح العقد ويلغى الشرط الا العمر والرطبه. يعني عند الشافعيه الشرط الباطل يبطل العقد، تشددوا جدا في امر الشروط الا في العمر والرقبه. قالوا يلغى الشرط ويصح العقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لغى الشرط وايه واثبت صحه الهبه. وعند غيرنا الشرط الباطل عند غيرنا الشرط الباطل يلغى ويصح العقد. خلاص استدلوا بالاخص في الهبه، استدلوا بالعمر والرقبه. الشافعية جعلوا العمر والرقبة حالة خاصة مستثناة بغض النظر عن هذا الخلاف. العمر والرقبة هبة مقيدة بوقت، وتقييد الهبة بوقت لا يصح. فإن قيدها بوقت في الهبة وفي العمر والرقبة لغي الشرط وصح الهبة، أما في غير العمر والرقبة فلا تصح الهبة أصلا، تصير هبة باطلة ليست هبة. واضح أن لغي السيارة دي سنة، لا ليست هبة، خذ هذه الشقة لمدة هبة لك لمدة عام، نقول هذه ليست هبة. خلاص؟ شكرا. اللي أنا فهمته إنه هيقول له خذ الشقة دي لمدة عمرك، لكن حين يموت لن تعود إليه، خلاص أصبحت يعني شقة لن تعود للواهب. مين هي؟ طيب ما هو كده اللي أنا فهمته كده، ما تبقاش بقى عمر ولا رقبة. إذا قال لا خذ هذه الشقة مدة عمرك وإذا مت أنت لا تعود إلي؟ لا تعود. تعود إلي. إذا قال له ذلك تبقى رقبة. يلغى الشرط. تعود إلي دي تلغى وتصير الشقة ملكا للموهوب لك. أنا خلاص ما عادش لي فيها حاجة. ما عادش له فيها حاجة. لكن لو سنة شيخ. إنما لو قال له هذه الشقة تعيش فيها سنة إعارة جائزة. تعيش فيها 10 سنوات عارية جائزة. تعيش فيها 50 سنة عارية جائزة. مش هبة. إنما لو قال له عمرك أو قال له إذا مت رجعت إليه وإن أنا مت بقيت لك، ففي هذه الحالة تصير هبة لازمة ولا يصح له الرجوع فيها. وإيه الصيغة؟ أعمارتك ولا الضرب؟ صيغتين كان العرب بيستعملوها. اثنين حاجة واحدة الضرب. وهناك فارق البعض ذكروا ان العمرة يقول له هذه الشقة لك عمرك فاذا انت مت رجعت اليه، والرقبة يقول له ارقبتك هذه الشقة اذا انت مت رجعت اليه وان انا مت صارت لك، فيراقب كل واحد منهما الاخر مين فينا يموت الاول، فلذلك سميت رقبة. لو مت يعني اعرضك هذه عمرك اعرضك. لا برضه رقبة عمر. العبرة في العقود بالألفاظ بالمعاني لا بالألفاظ والمبادئ، على الصحيح من عقيدة الليل خلافا للشافعي. نعم. طيب قال فصل: وإذا وجد لقطة في مواد أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، واحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضم. واللقطة على 4 أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب

لكن هي عند هذا الأمين أو هي في مكان ما تودع في مكان الأمين عرضتها، فإن وجدت صاحبها فأتي به وسلمه إياها، وإذا لم تجد صاحبها بعد سنة فتعالى تأخذها فانتفع، يبقى لا يسقط حقه في الاختصاص بها في منفعتها، لكن أيضا تنزع من يده، لأن الفاسق لا تقر يده على ماله، فلألا تقر على مال غيره أولى. الفاسق لا ولاة له، الفاسق لا تقر ماله على لا تقر يده على ماله. واضح؟ يعني هو يحجر عليه؟ يحجر عليه إن كان فسقه في المال، ولا يقر ماله ولا تقر يده على مال ولده، فيكون وليا على ولده في المال، فلأن يعني ترفع يده عن مال الغير أولى. فإذا له أخذها أو تركها، لكنه قال أخذها أولى، هي جائزة التقاطها مستحب إذا كان واثقا من قيامه. قال وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء. طيب إذا التقطها يجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها. الغاية من ذكر هذه الأشياء أن يضبطها للصفة التي تتميز بها، أن يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، الذهب أو الورق، الورق يعني الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. اعرف وكاءها وعفاصها، العفاص الوعاء، والوكاء الرباط الذي يربط به الوعاء. تعرف زمان السرة بتاعت الدنانير، ها السرة نفسها العفاص، والرباط بتاع السرة الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعرف هي صفتها ايه، صفة العفاص وصفة الوكاء وعددها ودراهم ولا دنانير وذهب وزنه قد ايه. واضح؟ اعرف صفاتها وعرفها. كل الناس وجدت لقطة مبلغ من المال، من يذكر لي صفات هذا المال فيعني ادفعه اليه. بل بد ان تعرف صفتها على النحو الذي تتميز به. يقول ويحفظها في حرز مثلها، أنت مؤتمن، اللقطة فيها معنى الوديعة، والوديعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لابد للمودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. يعني هي لو كانت دراهم ودنانير نقود يبقى توضع في الخزانة، ولو كانت طعام يبقى توضع في الثلاجة، ولو كانت حيوان يبقى توضع في الحظيرة، مش كده؟ يبقى ما يجيبش المؤتمن ما يجيبش المال النقود ويحطها مثلا في مكان سهل الفتح، في خزانة الملابس، أو على المنطبة كده اللي رايح واللي جاي في البيت شايفه، أو في أي برج كده مفتوح، فهيكون سهل الإيه؟ السرقة. يبقى لابد تحرز في حرز مثلها، توضع في حرز مثلها. ثالث وإلا كان ضامنا، مفرطا ضامنا. قال يحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد أن يتملكها عرفها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرفها سنة، عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، يعرفها في أماكن تجمع الناس في الموضع الذي وجدها فيه، لأنه يغلب على الظن أن يأتي الإنسان إلى هذا الموضع الذي فقد فيه ماله فيبحث فيه عنه، على أبواب المساجد لأنها أماكن تجمع المسلمين، في الأسواق، على أبواب المحلات الكبرى. واضح؟ يبقى يبحث عن طرق التعريف حتى الحديثة، ممكن يعمل إعلان مثلا في الوسيط، مش كده؟ ممكن يعمل على إعلان مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفها حتى لو استعمل الوسائل الحديثة أماكن تجمع الناس يتحرى هذه الأماكن. وبداية التعريف وهذه المدة سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، وفي بداية الأمر يلح في التعريف. يعني ايه لحف التعريف؟ يكرر التعريف في بداية الأمر كثيرا، لأنه إذا فقد الإنسان مالا

يبقى ممكن يدوم ويخزن لكن يعالج، يبقى بالايه؟ بالتجفيف، يطمر، يصير طمرا، يجفف. فهنا يفعل ما تقتضيه المصلحه، وهنا يظهر لك معنى الولايه. فالولي يتصرف في مال المولى عليه بمقتضى المصلحه. هناك قاعدة متقية متفق عليها، تصرف ولي الأمر مناط بالمصلحة، لا يجوز لنا نتصرف إلا بمقتضى المصلحة بالأحظ للمولى عليه. فيفعل ما فيه المصلحة. إيه المصلحة في الرطب ده؟ لو بعته رطبا رطبا يكون مثلا الكيلو بعشرة، ولو جففته هيكون الكيلو بخمسة عشر مثلا، ولو حفظته على حاله هيكون مثلا الكيلو بثمانية. يبقى ما هو مقتضى المصلحة؟ لا يتخيل، ليس له ان يتخيل ما يشاء، لكن يفعل مقتضى تصرف ولي الامر منوط بالمصلحة، يجب عليه ان يفعل المصلحة، وفعله على خلاف الاحظ ملغي باطل. قاعدة جليلة جدا، و تنزيل هذه القاعدة على حياة الناس الآن وعلى تصرفات أولياء الأمور تبصرك بأشياء كثيرة. الغاية يفعل مقتضى المصلحة وجوب. يبقى في المثال الذي ذكرناه ما الذي يجب فعله؟ يجففه، لأنه إذا جففه فإن هذا قيمته ستزيد، فيجففه ويحفظه لصاحبه. الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. فهو ضربان وجد حيوان، يقول ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه، إذا تركه من السهل أن يصال عليه أو يعتد عليه أو يؤكل، لا يمتنع بنفسه. فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه. مخير بين هذه الأمور الثلاثة، يأكل وغرم ثمنه، وجد شاة له أن يأكلها ويغرم ثمنها، له أن يتركها وتطوع بالإنفاق عليها ويحتسب حتى يجد صاحبها، له أن يبيعها ويحفظ ثمنها. وحيوان يمتنع بنفسه كالناقة، لو سابها في الصحراء مش هيحصل لها حاجة، تمتنع بنفسها. إنما لو سابها في الحضر هي تمتنع بنفسها من الذئاب والضواري، لكن لا تمتنع بنفسها من بني آدم، مش كده؟ لو الناس كده في المنطقة شافوا الناقة دي ملهاش صاحب يعملوا فيها ايه؟ خلاص تعلقت، صح؟ يبقى هي تمتنع بنفسها إن كانت في الصحراء، لكن لا تمتنع بنفسها في الحضر. الحمام يمتنع بجناحه، مش كده؟ فيقول وحيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه التي ذكرها سالفا، أن يأكله ويغرم ثمنه، أو يتركه ويتطوع بالإنفاق عليه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه. والأصل في هذا الحكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها تمالك بها، دعها، فإن معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها من صاحبها. وسأله عن الشاة، ضالة الشاة، سأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما هي شال وحدها في الصحراء الا يتصرف، يذهب ياخذها، غيرك ياخذها، الذئب لا تمتنع بنفسها، فخذها، لكن مش معنى خذها تملكها، خذها وتصرف فيها بالذي ذكرته لك انفا في حكم اللقطه، لان هذا جزء من الحديث الذي ذكرناه في لقطه الذهب والورق. ثم ذكر بعد ذلك اللقيط والوديعه، وهذه إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في الدرس المقبل. لو واحد وجد لقطة وتصرف فيها، وبعد موته جاء صاحب الحرب الفرس مطالبه لو أنه وجد لقطة وتصرف بها. هو كان متضامن أنه لما يجي صاحب حق يديه. نعم التمام. نعم الورث مطالبون بذلك. حد اللقط سؤال مهم جدا، انتبه. حد اللقط، انا لو ايه 5 جنيه وعرفت السنه، لا، اللقطة الشيء الذي يهتم صاحبه بالبحث عليه مده طويله، البحث عنه مده طويله. عمر بن الخطاب راى رجلا وقف في المسجد رفع عنبه، قال لمن هذه العنبه؟ الرجل امين جدا مش عايز يفرط في الامانه، لا عنبه دار عن صاحبه، شوف الامانه ورع. قال لمن هذه العنبه؟ فقال له عمر اجلس فان منه ما ينقض الله، تتكلم صنع. ان من الغلو في الورع ما ينقض الله جل وعلا، ما ينقض الله جل وعلا، اجلس فان منه ما ينقض الله. فما تجيش بقى انت ايه وفقد مبلغ من المال وعلى صاحبه ان يتصل بك الراجل، انا ضايع مني 10,000 جنيه يا ابني من سنه، يقول لك لا والله حاجه ده ما هيك 10 جنيه بدور على صاحبها بقالي 6 شهور. واضح؟ هذه لا يهتم اصلا. انت لو واقع منك 10 جنيه في الشارع هنا ووصلت محمد نجيب افتكرت ان انت ان هي وقعت منك هترجع؟ واضح؟ فمثل هذه الاموال التافهه التي لا يعتنى، لا يعتنى بالبحث عنها ليست لقطة، وبالتالي إذا وجدتها لك أن تتصرف فيها، تنتفع بها، تتصدق بها كما تشاء. واضح؟ إنما اللقطة المبلغ الذي يهتم صاحبه بالبحث عنه، وهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني حضرتك مثلا لو لقيت 50 جنيه في كفر عبده ينتفع بها، مش كده؟ إنما ممكن تكون في مكان آخر ال 50 جنيه صاحبه ممكن يدور عليها شهر، صح؟ فعلى حسب الزمن والمكان. طيب شيخ الراجل اللي قال لحم دوت ارفع ايدك بس. الشيخ بين بينا شيخ. عشان بين بين قبل تحددها كان دي حاجه كبيره بين في بابا يعرفها شهر مثلا؟ اه ممكن يعرفها مده قصيره. شيخنا اذا وجدها في الصحراء. خلاص. بقول لحضرتك شيخ حضرتك كنت عرفت على اللحم قول. حضرتك كنت عرفت على اللحم وقلت ان هو ينفع ياكلها وينتفع بيها بعد كده ايه؟ بعد كده يغرم ثمنها. يغرم ثمنها لما يجي صاحبها يوم اكليها بان سعر يوم اكليها يعني هو لما كلها كانت ب 60 جنيه تمام يبقى 60 جنيه سنتين كلها كانت ب 60 جاله الراجل بعد 10 سنين بقت اللحمه ب 300 جنيه الكيلو 300 مالكش في الشتاء تاني؟ حسب شيخ نايم بدوره قديم بدوره. طيب كان في سؤال بس امتحان هتقول حاضر قول يا بالنسبه يا اخي بالنسبه للمرتب مثلا ممكن عند الصراط مثلا بيبقى فيه شويه فلوس فكه كده، فبنت بهاله هل دي تعد هبه وهل قالوا فيها ايه لما تبقى هبه؟ يعني هنا تقول دي كده قالوا فيها خير ولا هي تبقى هبه كده ملهاش؟ او كل معروف صدقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه، ف يعني الهبه من الصدقات، الهديه من الصدقات، ده تبقى هبه. لكن العلماء يقولون الهبه إذا كانت من فقير من غني على فقير أو يبتغى بها الثواب فقط فهي صدقة، وإذا كانت يبتغى بها الأجر ويبتغى بها كسب الود فهي هدية. واضح؟ لكن الاثنين اسمهم هبة، الاثنين اسمهم هبة. مسألة المسألة تختلط باللغة اختلاط شديد عند البعض. مسألة المال الضائع، هو لما عرف الهبة عرفها بأنها مال وجد في موات أو طريق، والموات والطريق غير مملوك. طيب إذا وجد مال في مملوك، وجدت مال في أرضك أو في أرض الغير، أنت عند صاحبك وجدت عنده مال بتاعك ده فلان مش بتاعك، وجدت مال في سيارتك، وجدت مال في البلكونة عندك، طلع البلكونة كده لقيت الهواء طير عندك ثياب، متصور المسائل دي ولا بتقع؟ يبقى هذا مال وجد في مملوك. اللقطة المال الذي يوجد في موات أو طريق في غير مملوك. فالمال الموجود في مملوك ليس لقطة، وإنما هو مال ضائع، اسمه مال ضائع. والمال الضائع أمانة، أمانة لا يعرف كتعريف اللغة أو بمعنى أصح يبحث عن صاحبه لكن لا يمتلك بعد سنة. أمانة على طول إلى الأبد. واضح؟ فإذا يئست من يعني يجب عليك أن تبحث عن صاحبه وتحفظ له المال. فإذا يئست من وجود صاحبه ففي هذه الحالة تتصرف به في مصالح المسلمين. فضل الشيخ عمرك بقى حافظه لأن هذا يؤدي إلى تعطيل لفعل هذا المال بدون ضمان. خلاص؟ هذا مال ضائع. المال الضائع الأصل أنه يوضع في بيت مال المسلمين إلى أن يوجد صاحبه يقرضه الولي لبيت المال أو يتصرف فيه بمقتضى المصلحة. فإذا لم يوجد ولي أو بيت مال فيتصرف واجد هذا المال إن كان أمينا على مقتضى تصرفه في ولي مقتضى المصلحة. إيش؟ لو وجد في العربية في مشروع هو راكبه بلاه موبايل تفتكتير خالص هذا مال ضائع حكمه حكم الموجود في مملوك سواق ولا أنا اللي أنا لا اديني السواق هو اللي ان شاء الله الدرس القادم هنختم كتاب البيوع والمعاملات ونعمل اختبار مكتوب للإخوة في المصطلحات الفقهية العامة وهي وزعت عليكم في بداية الدرس وموجودة على النت هتلاقيها على الصفحة على اليوتيوب أول درس في سلسلة شرح متن أبي شجاع والإخوة اللي خدت الاستوانات هتلاقيها خلاص؟ يبقى انتبه للامتحان انتبه للامتحان المصطلحات الفقهية العامة الفقه والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واضح؟ و اختبار أيضا مكتوب في الطهارة والصلاة والزكاة أسمع الطهارة والصلاة والزكاة بالأدلة ولا؟ جيد لا المتن فقط طهارة والصلاة والزكاة الجمعة القادمة صلاة الخير عامة والطهارة والصلاة والزكاة اختبار بعد ما ننتهي من الشرح واللي مش هيذاكر يجي برضه أنا عارف يوم الامتحان إخوة تختفي والدنيا كلها بتبقى معصورة الثلاثة القادمة مسافر إن شاء الله شكرا غرمة على المنطقة أو اللي هو لا أمانة في بيته في بيته؟ الغرمة عليه بيكون من يتحمل يعني إيش؟ يعني هو غرم مثلا في تعريف المدح أو غرم في تعريف مثلا الحاجة اللي هو لها في من يتحمل الغرمة؟ صاحب اللغة وبعضهم يقول هذا تطوع من المدح هو الأفضل لا تلتقط أفضل يعني إن حين تختلط الضغط أشوف مسائل يعني خراب الدين من إنسان لما يجالي السواء ومسان يأخذ إذا شككت إن السواء هينتفع بها وهيخون أمانة لا تدفع لها كان صار شو حالة اللقة تعريف اللقة في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر الضالة في المسجد والنهي هنا لأن ذلك فيه تشويش على المصلين فلنا حالتان شيء فقد خارج المسجد فهذا لا يعرف في المسجد وإن كان بعض العلم يعني وإن كان بعض العلم خص هذا الحديث بالضلة والضلة لا تطلق إلا على ضلة في كلام العرب إلا على ضلة الإبل لكن هذه نظرة ظاهرية لأن العلة من النهي إيش مش لأن هي إبل العلة من النهي أن ذلك تشويش على المصلين واضح؟ فإذا فقدت خارج المسجد لا تعرف في المسجد أما إذا فقدت داخل المسجد فلا سبيل إلا تعريفها يعني إنسان أنت بتصلي أو دخلت في مسجد دورة كمية وجدت موبايل هتعرفه فين في السوق لا يمكن هتقول يا جماعة في موبايل في الحمام هذا جائز واضح وأما الأدمي الضائع فهذا يعني يجوز تعريفه المسجد قولا واحدا لأن هذه ضرورة من حفاظ على الناس ومن أحياها قد أحيا الناس جميعا فهذه ضرورة جزء من أجلها تعريفه أو النداء عليه في القول هذا صلى الله عليه وسلم يضمن زي عرب اللقطة وممكن هذا يكون الصام والآخر ما حضرتك ما تروحش تقول له أنا لقيت 100 جنيه عليه الصلاة والسلام. لا النبي قالش كده، قال لك اعرف انت، مش عرفه هو. يا مولانا افهم، قال لك اعرف انت وكاءها وعفاصها. الان انت لقيت مبلغ، لا في وكاء بقى ولا في عفاص، انت لقيت مبلغ واضح. هتقوم ايه للناس ايه؟ انا لقيت 5000 جنيه متنات. هيجي لك واحد يقول لك انا ضاع مني 5000 جنيه متنات، هياخدهم. انما انت هتقول لك شيخ عبد الرحمن وجدت مبلغا من المال، من ضاع منه فلياتيني. هيجي لك واحد يقول لك فلوس يا عم الشيخ، تقول له ضاع منك كام؟ تبع بس كده. هيقول لك ضاع منك كام؟ هيقول لك مثلا 1000، تقول له لا مش بتاعك. 5000 صح، او 5000 دول صفاتهم ايه؟ هيقول لك ميات، لا مش بتاعك. واخد بالك؟ انما ما تروحش انت تقول للناس بقى وعاءها هكذا وعفاصها هكذا وصفته هكذا، ويطلع لك 1000 واحد يقول لك بتاعك. فاهمني؟ والله عامل ايه يا دكتور؟ لو اب وهب ابنه ليه؟ لو اب وهب ابنه هيبقى يستطيع ان يردها اذا ما صرفه مستعيده. نعم. طب اذا الابن اداها لابن خلاص، ما احنا قلنا من شرط جواز رجوع الوالد ان الموهوب له الولد ما يكونش تصرف فيها. سؤال ثاني. سؤال ثاني، لو صاحب اللي بعت منه الحاج، لا تفضل كمل يا دكتور. لقطه لو صاحب لقطه توقف الورثه ممكن يتحدثوا عن القطه وعادي لا هو مش تصوير، بس شيء لمحضرتك. مين بيشيل لمحضرتك؟